حجة من هذا المكان الطاهر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. نسمع أولا استهانات وقصائد وتواشيح دينية من الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. تعال سوق القلوب يا رمات Thank you. يا من قلبه